الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تعليق على الحديث 19 من أحاديث 40 النووية للحافظ النووي رحمه الله. يقول الحافظ رحمه الله: حديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات. وهذا يدل على أن ابن عباس كان صغيرا حينها. وفيه من الفوائد تربية الأولاد على التوحيد وعلى الإيمان بالله عز وجل، لأن ذلك هو ما تضمنه هذا الحديث: يا غلام، إني أعلمك كلمات. وقدم بين يدي تعليمه بقوله: إني أعلمك كلمات، إشارة إلى الاهتمام بها والحرص عليها. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. معنى احفظ الله أي احفظ دين الله بطاعته سبحانه وتعالى، فعلا للمأمور وتركا للمنهي عنه. فمن حفظ دين الله عز وجل حفظه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: يحفظك، أي في دينك ودنياك. ولهذا وهذا دل عليه أيضا القرآن، قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فأدلة الكتاب والسنة متظاهرة على أن من حفظ دين الله حفظه الله، ومن نصر دين الله نصره الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى أمامك. والمقصود أن الله يهديه ويدله على الخير ويعينه عليه. فإن من عادة الدليل أن يكون أمام الإنسان، فالله يهدي ويدل من حفظ دينه على الخير ويزيده منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا فيه الأمر بسؤال الله والنهي عن سؤال غيره، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل، وإذا استعنت فاستعن بالله، في قوة قولك إذا لا تسأل إلا الله ولا تستعن إلا بالله. فإذا أراد الإنسان أن يسأل شيئا مما يختص بالله عز وجل، مما يتفرد الله به، فإنه لا يجوز أن يسأله غير الله. وكذلك في الاستعانة، الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله هو نوع من الشرك الأكبر. فكل ما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز أن يستعان فيه بغير الله سبحانه وتعالى. وأما ما سوى ذلك مما يقدر عليه المخلوق، فإن الأكمل والأولى عند الاستطاعة أن يتنزه الإنسان عنه. فلا يسأل غير الله ولو كان شيئا يسيرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الخلق لو أرادوا أن يضروا الإنسان بشيء لم يكتبه الله عليه فإنهم لن يتمكنوا من ذلك، كذلك لو أرادوا أن ينفعوه بشيء لم يكتبه الله له فإنهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا، وأن الأمر إنما يجري على ما كتبه الله وأراده سبحانه وتعالى وقدره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفع الأقلام وجفاف الصحف حقيقة على ظاهر هذا الكلام، ولكن الكيفية لا تعلم. وهذا المقصود منه أن ما كتب في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير، دل عليه قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي أن ما قدر في اللوح المحفوظ لا يتغير. ثم قال: رواه الترمذي وقال: حديث صحيح حسن صحيح. ثم ذكر رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، وهذه بمعنى احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي أن من كان مطيعا لله عز وجل حال الرخاء فإن الله عز وجل يجيبه ويعينه ويكشف شدته في حال الشدة، وهو بمعنى احفظ الله يحفظك، داخل في قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. ثم قرر أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه العقيدة هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تلقاها عنه أهل السنة والجماعة: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، أي كل ما كتبه الله لك أن يصيبك فلن يخطئك، وكل ما كتب الله أن يصيبك فلن يخطئك، وكل ما كتب الله أن يخطئك فلن يصيبك، لأن الأمور تجري على ما كتب الله. واعلم أن النصر مع الصبر، لأن الصبر من أسباب نصر الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله. وأن الفرج مع الكرب، إذا اشتد الكرب، والكرب هو الأمر الشديد، أنه إذا اشتد وأقبل الإنسان على الله عز وجل فإن الله يفرج عنه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وأن مع العسر يسرا، وهذا دل عليه القرآن، قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فمن استعان بالله عز وجل وأقبل عليه فإن الله سبحانه وتعالى ييسر أمره. وهذا آخر الكلام على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.